وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآية في الرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر كما يقول جماهير المفسرين هم العلماء والأمراء، هم العلماء والأمراء، ولا يقتصر على أحدهما دون الآخر، لكن في حالات يكون المخاطب العلماء وفي حالات يكون المخاطب الأمراء. وفي مثل سياق هذه الآية فإن الطاعة أغلب في الأمراء من العلماء، وإن كان العلماء نصوا على ذلك وذكروا أن العلماء، لكن في سياق الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهي في الأمراء وهي أيضا في العلماء، ولا تعارض بين القولين، بل كل منهما يسدد الآخر، كل منهما يكمل الآخر. وهذا من اختلاف التنوع في التفسير، لأنه أحيانا تجب طاعة العلماء في إيش؟ فيما ذكروه من الأحكام الشرعية، وأحيانا تجب طاعة الأمراء فيما أمروا به من صلاح الراعي، من صلاح الرعية وأحوالها. وهذا أمر أيضا معلوم، ولا يتم انتظام الحياة، حياة الأمة، إلا بذلك. والمنهج الإسلامي هو المنهج المتكامل الذي جمع بين القضيتين، لأن المسألة إذا نظرت إليها في عالم اليوم فتجدها إما مدنية مادية بحتة، وهذا يقتصر على مسألة إنه هذا حاكم أو هذا أمير أو هذا سلطان أو رئيس أو أي نظام من النظم، ومعنى ذلك أنه طاعته بصفته حاكم حكما ماديا فقط، أو طاعة متبوعين من علماء أو دعاة في طرق أو جماعات أو غير ذلك، ينحصر أو يحصر الطاعة في هذا الحيز. في المنهج الإسلامي المتميز لا يجمع بينهما، إيش يعني؟ أن طاعة العلماء والأمراء ممتزجة. قد يقول قائل يعني وكيف تكون ممتزجة وأحيانا تكون طاعة الأمير لوحدها، لأنه أمر بما يصلح الناس فقط وليس هو مقتضى دليل أو نص شرعي، يصلح حالهم فيطاع في ذلك لأنه ليس بمعصية. فنقول كلا، وإنما الطاعة في العموم يلتقي فيها هذان الأمران، وهو طاعة العلماء وطاعة الأمراء. لماذا؟ لأن الدولة الإسلامية تقوم على الشريعة، تقوم على الشريعة، فمن ثم لا انفصال لأحدهما عن الآخر. وإذا ما وجد الانفصال صار هناك زعزعة في واقع الأمة، كما هو حاصل أو حصل في تاريخ المسلمين. ليه؟ لأن الحاكم له طاعة، لكن أيضا هو مأمور بأن ينفذ شريعة الله، والعالم أيضا بعلمه له طاعة، لكن أيضا هو مأمور بأن يكون مع الأمراء في قيام الدولة الإسلامية التي تحفظ للناس دينهم وتسوس دنياهم بدينهم. حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين كما قال ابن خلدون، وهي عبارة جميلة صحيحة: القيام بالدين وحفظه وسياسة الدنيا بالدين. هذا معنى أن المنهج الإسلامي في هذا الباب منهج فريد من نوعه، منهج فريد من نوعه، ليس هو كما يعبرون ثيوقراطي، حكم رجل الدين لأنه رجل دين، كما في البابوية أو في حكم الكنائس أو غيرها. هذا يسمى لأنه رجل دين فهو الذي يحلل وهو الذي يحرم وهو الذي إذا قال، هذا ليس من منهج الإسلام في شيء، وليس هو الحكم المادي المدني العلماني، وإنما هو حكم يقوم على الدين، لكن أيضا تقاد به الحياة وتعمر به الحياة من أولها إلى آخرها في شتى المجالات. فقول العلماء رحمهم الله تعالى وأولي الأمر منكم هم العلماء والأمراء يفسر هذه المسألة التي معنا. هذا هو الأمر الأول في هذه القضية. الأمر الثاني الذي أحببنا أن نشير إليه في مقدمات هذه المسألة هو أن العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في مسألة إمامة الخلفاء الراشدين وجعلوها أصلا وفيصلا بينهم وبين أهل البدع. ما المراد من الحديث عن إمامة الخلفاء الراشدين؟ إمامة الخلفاء الراشدين هي مقتضى المسألة المعلومة وهي مسألة الأفضلية وفضل الصحابة وفضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لكن أيضا تجد العلماء رحمهم الله تعالى كما سيأتينا في آخر هذا الكتاب تجد العلماء يربطون بين مسألة الفضل وبين مسألة الإمامة والإقرار بالإمامة. هذا التقرير لإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مثلا هو أصل عند أهل السنة والجماعة ينبني عليه أن قضية وجود إمامة ووجود إمام يحكم بشريعة الله عز وجل ويدير الدولة من أقصاها إلى أقصاها بالشريعة وبأحكام الإسلام هذا أصل في الإسلام متفق عليه. وإلا ما معنى الإقرار بإمامة أبي بكر؟ أبو بكر كان إماما مع فضله لكن أيضا قاد الأمة وقاد الجهاد وكذا عمر وكذا عثمان وكذا علي. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في أن قتل عثمان كان ظلما وأن الذين خرجوا عليه خرجوا عليه ظلما لأنه إمام. وكذلك أيضا تكلموا فيما جرى في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه وقرر أئمة السلف قاطبة أن الإمام علي بن أبي طالب وأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه لم يكن له حق في الإمامة وإنما خرج يطالب بدم عثمان فقط. لكن تطور الأمر فيما بعد ذلك لما استشهد علي رضي الله عنه وأرضاه. لكن الأصل إمامة علي وأنه هو الإمام الشرعي المتبوع المطاع. ما معنى تقرير الإمامة؟ معناها أنه في المنهج الإسلامي لا بد من الإقامة الإمامة الشرعية. وهؤلاء الأئمة الأربعة هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا الذي فهمه الأمة الإسلامية فيما بعد في الدولة الأموية والعباسية إلى آخر ما أشرنا إليه في الدرس الماضي. ثم نقول ثالثا إن العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في مسألة الإمامة في كتبهم فذكروا شروط الإمام تكلموا عنها ثم ذكروا واجبات الإمام ثم ذكروا حقوق الإمام يعني واجبات الرعية ما هي حقوق الإمام على رعيته. هذا لبيان إنه الأصل في المنهج الإسلامي أن يتولى إمامة المسلمين أصلحهم للإمامة أصلحهم للإمامة بالشروط التي ذكرها الأئمة رحمهم الله تعالى وأن هذا هو الأصل. وهذا الأصل هو الذي يجعل استقرار الأمة الإسلامية ليست بحاجة أو لا تكون محتاجة إلى تقرير مثل هذه القضايا التي نتحدث عنها في مسألة الخروج أو عدم الخروج أو نحو ذلك. لأن الإمام إذا كان صالحا وتوفرت فيه الشروط وأقام شريعة الله سبحانه وتعالى فإن الأمة تستقيم ويستقيم أمرها ولا يخرج عليها إلا من شذ. نعم قد يوجد من يخرج عليها لكن يكون معروفا لدى الجميع أنه قد شذ في ذلك. والدليل وهذا هو الأمر الأخير الذي نشير إليه في هذه المقدمات أن بحث مسائل الإمامة ذكرها العلماء في عقائدهم وتكلموا فيها عن مسألة الخروج. والخروج لما يتكلم عنه من الناحية الشرعية فلا شك أن الحديث عنه في الأصل إنما هو حديث عن أمر شرعي لأنه خروج على إمام شرعي، ومقتضى هذا أن هذا الإمام الشرعي في تنصيبه وفي حكمه وفي واجبه وفي حقوقه أصل في الدولة الإسلامية. وبهذا ينتقض ما ذكرناه في الدرس الماضي من مؤشرات المذهب العلماني الذي يريد أن يقول إن الإسلام دين لا دولة، أو إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان داعية وكان نبيا، وأن مهمة العلماء هي وعظ الناس وإفتاؤهم ونحو ذلك، وليس لهم علاقة بالدولة لا من قريب ولا من بعيد. فيقال كلا، ما عندنا هذا الانفصال، هذا الانفصال ليس موجودا، وإنما الأصل في الحاكم المسلم أنه يقوم على يقوم في حكمه على الحكم والشريعة الإسلامية التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يتبعهما من مناطات الاجتهاد التي يحتاج إليها الحاكم في كل وقت وفي كل حين. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كانت تأتيه نوازل وكان له أهل مشورة، فهذا كله أمر طبيعي فيما يتعلق بما يستجد من أشياء. والشريعة الإسلامية كما هو معلوم ثابتة وشاملة وصالحة لكل زمان ومكان، ولا خيار للأمة أبدا في أن يختاروا تحكيمها أو لا، ولا خيار لحاكم كائنا من كان في أن يختار أن يحكم بالشريعة أو لا يحكم بالشريعة. الأصل في الأمة الإسلامية أنها تقاد من قبل حاكمها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم بحث العلماء مسألة الخروج، مسألة الخروج، وتبحثوا عنها من الناحية الشرعية، والآن جاءت الأدلة والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقرروا هذه المسألة. بعد هذه المقدمات نتكلم عن مسألة الخروج على الأئمة. والأئمة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، أو الذين يتولون حكم الناس، هم ثلاثة أقسام: إمام شرعي يقود الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا يقول أحد إنه يجوز الخروج عليه. الثاني حاكم كافر كفرا بواحا استفاض وعلمه الناس، فهذا الكافر يعني قد يتولى نصراني، قد يتولى نصيري باطني ولا يتبرع من مذهبه، قد يتولى شيوعي يجاهر بالشيوعية. يعني نريد أن نضرب الأمثلة بالحاكم إيش الذي لا خلاف على كفره، فهذا لا خلاف بينهم أنه يجوز الخروج عليه عند القدرة. ليش نقول عند القدرة؟ لأنه ليس كل بلد كان فيه الحاكم كافرا يتسنى فيه الخروج عليه وتكون القدرة حاصلة، وإلا فنحن نعلم أنه ما من بلد من بلاد العالم إلا وفيها مسلمون، ما من بلد إلا وفيها مسلمون. فلو أن هذه الجالية الإسلامية في بلد يحكمه النصارى وهي دولة نصرانية وغالبها نصارى، والجالية صغيرة، قالوا نخرج عليه، قلنا لا يجوز الخروج عليه. لا يجوز الخروج عليه ليس لأنه لا يجوز الخروج عليه شرعا، وإنما لا يجوز الخروج عليه لأنكم لا تستطيعون وتؤدون ويؤدي خروجكم إلى التهلكة وإلى القضاء على البقية الباقية من المسلمين. والدليل على ذلك ما في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم في العهد المكي 13 عاما كان في مكة ونهى أصحابه عن الخروج على السلطة الطاغوتية القرشية التي كانت حاكمة في ذلك الوقت، مع تزايد العدد، ومع أنه في آخر العهد المكي كان هناك عدد لا بأس به من المسلمين، ومع ذلك نهاهم نهيا قاطعا، بل نهاهم حتى في ليلة العقبة لما كان معهم أناس من المدينة من الأنصار، وصاح بهم الشيطان في البيعة، ليلة البيعة صاح في المشركين يفضح الاجتماع، فقال بعض الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله يا رسول الله إن شئت لنميلن على أهل منا بأسيافنا. فقال: لا، لهم أمر بقتال، اذهبوا إلى رحالكم. ما معنى هذا؟ هذا واضح الدلالة، واضح المعنى. فهناك فرق بين عهد الاستضعاف والقلة وبين عهد القوة، وهذا الذي جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. القسم الثالث من الحكام: الحاكم الجائر أو الفاسق. والفسق والجور متقاربان، فقد يكون هذا الحاكم فاسقا في نفسه، أو قد يكون جائرا في حكمه يجور، لكنه شرعي بمعنى أنه يقود الأمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأئمة رحمهم الله تعالى قرروا القاعدة الكبرى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا. بعدين قال: وإن جار. ولاحظ التعبير، قال: وإن جار، بمعنى أن الخروج عليهم الأصل فيها أنه لا يجوز. وقوله وإن جار إشارة، ولهذا حتى في عبارات الفقهاء ونحو ذلك تجد إن، يقول لك في اصطلاح الفقهاء في عبارات إنها تشير إلى الخلاف، إنه قد يوجد خلاف. وإن جار، لأنه لو لم يكن خلاف لقال: ولا يجوز الخروج عليهم جميعا، وانتهى، يعني سواء كانوا كذا. لكن قال: وإن جاروا، كأنه فيه قول، فيه أحد قد يقول، فيه أحد قد يفهم هذا الفهم، فقال: وإن جاروا وظلموا ونحو ذلك. وهذا تقرير لهذه المسألة التي نحن نتحدث عنها. طبعا ذكر هنا بالنسبة للطحاوي قال: ولا ندعو عليهم وإنما ندعو لهم، ولا نزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. هذا فيما ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه عبارة الطحاوي رحمه الله تعالى، وفيها إشارات إلى ما ينبغي أن يكون بين الراعي والرعي، بين الراعي والرعية. وهذا هو الأصل، أن الراعي يكون لطيفا رحيما برعيته، وأن الرعية أيضا يكونون مطيعين سامعين داعين لراعيهم. وإذا تكامل هذا صار الانسجام صحيحا في الأمة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم. هذا الخيار. وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فليس بغريب، لأن صلاح الإمام واستقامة الإمام لها أثر كبير، وهذا معلوم يشاهده الناس. والعجيب أنه يعرفه حتى العلمانيون، أنهم يرون أن السلطان يستطيع أن يفرض على الناس، وهذا حصل في تاريخ الأمة الإسلامية. كم من مشاريع علمانية وتغريبية وغيرها قادها من تسلط، وأرغمت الأمة على أن تعايش هذا التغيير وهذه المشاريع التغريبية، ولا يستطيعون أن يصنعوا شيئا. وبالعكس، كم مر على الأمة من نشر الدين والإيمان ودعا الناس إلى الخير والرحمة. فهذا مثال، وهذا مثال، وهذا معنى قول عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لا شك أن القرآن موعظة عظيمة ولا يقاس بغيره، لكن في بعض الأمور أحيانا يكون السلطان لا بد منه. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فلا بد من هذا ومن هذا. ولهذا أنزل الله الحكمة والميزان والعدل، وأنزل أيضا الحديد الذي به تصنع السيوف والأسلحة وغيرها للتأديب. فهذا ميزان وهذا ميزان، فإذا لم يعتدل بهذا فهناك حاجة إلى أن يعتدل بذاك. فالمهم هو ما هو متقرر ومعلوم من هذه المسائل المعلومة، أنه إذا كانت هناك ألفة بين الحاكم والمحكوم استقرت الأمور، وصار الحاكم رحيما رقيقا، وصار المحكوم سميعا مطيعا، وكل منهم يتقترب من الآخر ويدعو للآخر ويرحم الآخر. وهذه هي الأمة، لأن أئمتها منها بعضهم من بعض. وهذا معنى لما نقول إن المجتمع المسلم هو مجتمع واحد متكامل. القول الثالث أو الحالة الثالثة، وهي مسألة الإمام إذا كان جائرا أو ظالما، فما الذي جاء في الأدلة؟ نحن إذا نظرنا إلى المسألة من الناحية التاريخية والفقهية وما تكلم فيه العلماء، نرى إن وقع خلاف بين السلف قديما بالنسبة للإمام الجائر أو الظالم. فروي عن بعض السلف عمليا أنهم خرجوا على الإمام الجائر، وأيضا ورد عن جماهير الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم منعوا من الخروج على الإمام الجائر. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا ذلك في كلامهم على الأحداث التي وقعت في القرن الأول الهجري، وأيضا على ما فعله بعض العلماء وما جرى فيه من أحداث، وتكلموا عن هذه المسائل وهو مبسوط ومعروف عنده. ثم بعد قرنين من الزمان أو ثلاثة أو في القرن الرابع تقريبا بدأ يستقر من خلال أخذ الدروس والعبر من الأحداث، بدأ يستقر مذهب السلف على تقرير ما قرره الطحاوي، أننا لا نخرج على أئمتنا وإن جاروا وظلم. ولهذا يعبر بعض العلماء كابن حجر وغيره إنه يعني استقر، وكأن هذا الاستقرار يكون بعد نوع من الاجتهادات والتجارب ونحو ذلك. لكن نحن هنا مع قراءتنا لكلام العلماء وللتاريخ ولما جرى من أحداث لا بد أن نرجع إلى أصول الأدلة. الأدلة ماذا قالت؟ الأدلة ماذا قالت في هذه المسألة العظيمة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه سيكون هناك أناس يجورون؟ وهل سئل هل يجوز الخروج عليهم أم لا؟ وهل بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بيانا واضحا أم لا؟ وما الحكمة من ذلك؟ يعني الإنسان أن يتساءل إذا كان الإسلام يراد له أن يطبق والشريعة وكذا وكذا وكذا، لماذا جاءت هذه الأحاديث؟ لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج على كل جائر حتى تستقيم الأمة وتعتدل الأمة وتصبح الأمة لا تحكم إلا بالكتاب؟ نقول له هذا هو عين الكمال في الشريعة. مثل لو جاءنا واحد وقال والله لا انتشر الزنا، ما يصلح إلا قطع الرؤوس، قضية أنه يجلد الزاني 80 جلدة ويترك، هذا فيه تسيب في الأعراض والفساد العريض في الأمة، ما هو الحل؟ قال نقطع رأس الزاني، أي زاني نقطع رأسه علشان ما يبقى في المجتمع زاني. ماذا نقول له؟ هل هذه القسوة أو هذه الأحكام المخالفة لشرع الله سيكون فيها صلاح المجتمع؟ نقول كلا. ولهذا تجد أن هذه ترتد عكسيا، ترتد عكسيا حتى في الأمور المادية البسيطة، أنه زيادة العقوبة أحيانا يرتد عكسيا حتى في التربية. فكيف والأمر يتعلق بشريعة الله عز وجل؟ العلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا هذه الأدلة، لأن هذه الأدلة هي الباقية، لكن اجتهادات العلماء أو خروج فلان زمن ابن الأشعث أو زمن ابن الزبير أو زمن يعني بعض الأحداث اللي وقعت أو نحو ذلك، هذا اجتهاد عالم من العلماء. لكن المتأخر لما يرى أن في علماء قالوا بهذا القول وفيه من قال بقول آخر، فيه من اجتهد هنا وفيه من اجتهد هناك، الفيصل ما هو؟ يجب أن يكون الفيصل هو ما جاء في الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا الشارح، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وهذا لتقرير وجوب طاعة الأمير أو الإمام وعدم معصيته، وهذه معروفة وليس فيها خلاف. وأيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وعند البخاري ولو كان لحبشيا كأن رأسه زبيبة. أيضا هذا الحديث هو لبيان السمع والطاعة ولو كان عبدا. وهنا يتكلم العلماء في قضية ولو كان عبدا، هل الحديث الوارد الأئمة من قريش أصل، وهذا الحديث يفسر بأحد التفسيرات أم لا؟ للعلماء في ذلك كلام، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عبدا حبشيا فيه إشارة إلى أنه إذا تولى العبد الحبشي أو كان أميرا أو نحو ذلك فيجب على من هم تحته السمع والطاعة، سواء قيل إنه تغلب أو قيل إنه ليس الإمام وإنما هو يعني تولى إمرة تابعة للإمام، على الخلاف في مسألة الأئمة من قريش. لكن الأصل في هذا الباب هو ما قرره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن من كان إماما مطاعا فيجب طاعته ولو كان عبدا حبشيا. وفي الصحيحين أيضا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أيضا هذا فيه تقرير لهذا الأصل، فيما أحب وكره. وكره نعم، أحيانا تكره الشيء هذا لكن له ليس معصية، أحيانا لا تحبه، أحيانا وجهة نظرك مخالفة له، كل هذا لا يؤثر في مسألة السمع والطاعة. لكن أن يؤمر بمعصية، فكل الأحاديث كلها تقرر هذه القضية، وهي قضية أصل، أنه إذا أمر بمعصية أو أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الحاكم أو الأمير إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، والإنسان إذا أمر بمعصية فلا يسمع ولا يطيع، كائنا من كان هذا الذي أمره بالمعصية، سواء كان زوجا أو أبا أو شيخ قبيلة أو أميرا أو إماما أو حاكما أو غير ذلك. المعصية لا يجوز لأحد أن يطيع فيها أبدا. طيب، والنصوص الواردة في إذا كان جائرا، نسمع الأحاديث. تفضل. أحسن الله إليك. وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم، حسنت، ولو أن تعض على أصل شجرة. حديث حذافة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه حديث يعني مليء بالأحكام والدروس وغيرها، لكن يعني ما نطيل في التعليق عليه، وإنما نشير إلى أن حذيفة كان خبيرا وكثيرا ما يسأل عن الفتن، فهو خبير بها، وكان يسأل عن الشر. يقول: كان الناس يسألون رسول عن الخير، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولعل هذا هو الذي جعل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يعني صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في معرفة أسماء المنافقين. ثم في هذا العرض الذي سأله حذيفة وأجابه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كيف تتسلسل الأحداث التاريخية. كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، عهد الرسالة والخلفاء الراشدين. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قد يكون وقت الفتن اللي وقعت في آخر زمن في زمن علي رضي الله عنه، هل بعده من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بسنتي ويهتدون بغير هدي. هو خير لكن فيه دخن، يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. لاحظ معي، قال: وهل بعد هذا الخير اللي فيه الدخن هذا من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا. قال: هم قوم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم. التحليل التاريخي وغيره يصعب أنك تحدد مرحلة ومرحلة، لكن هذا الحديث فيه عبر وفيه عظات. وفعلا من يقرأ التاريخ إلى يومنا هذا يجد هذه الأنواع التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الفترات 200 سنة الأخيرة في أغلب بلاد المسلمين إلا ويتحقق فيها والعياذ بالله دعاة على أبواب جهنم. ثم نقول: هذا الحديث قال فيه حذيفة رضي الله عنه وارضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فهذا الحديث فيه إشارة إلى شيئين قد يجتمعان وقد ينفصلان، جماعة المسلمين وإمام المسلم، جماعة المسلمين وإمام المسلمين، لاحظتم معي؟ ولما نقول شيئين، جماعة المسلمين وإمامة المسلمين، فإننا عند التقسيم نقول ربما إنه تكون هناك أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإمام شرعيا، وأيضا جماعة المسلمين على منهاج أهل السنة هي والإمام شيء واحد، وهذا هو الأصل، أن جماعة المسلمين وإمامهم أن يكونوا شيئا واحدا. وأقرب مثال على ذلك عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فالإمام هو الجماعة وجماعة المسلمين هم الجماعة. الحالة الثانية على الضد من ذلك، لا جماعة ولا إمام، وهذا يمكن يكون فيه أعوذ بالله إمام غير شرعي، وأيضا أمة يقودها بعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة، يعني إمام رافضي وقومه رفضة، لا جماعة ولا إمام، لا يمكن تتبع الإمام ولا يمكن تتبع الجماعة، الإمام غير شرعي والجماعة أيضا بدعية خارج أهل السنة والجماعة. كم صارت هذه؟ ها؟ حالتي. الحالة الثالثة أن يكون، لاحظوا معي، أن يكون الإمام مبتدعا لكن الجماعة موجودة. ويمكن أن يضرب لذلك بمثل في عهد المأمون والمعتصم والواثق زمن المحنة والقول بخلق القرآن. فهنا في إمام وشرعي لكن ليس هو الإمام ها الذي يلزم الإنسان عقيدته وإيش ومذهبه، وإنما كانت الجماعة والسنة من هم؟ ها؟ أئمة أهل السنة، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل. فهنا في عهد المأمون والمعتصم وأول عهد الواثق، المسلم العادي وين يروح؟ هل يلحق بالإمام ويأخذ بمذهب المعتزلة ويقول بخلق القرآن ونحو ذلك؟ أم أنه يجب عليه أن يلحق بأهل السنة والجماعة؟ ماشي هذا؟ وهذا قد ينطبق على كثير من البلدان الإسلامية التي حكمت بحكام شيوعيين وعلمانيين خلص، لكن أيضا فيه مسلمون، فهؤلاء يجب على الإنسان أن يلزم الجماعة المسلمة في أي مكان. وهذا كثير، يعني خاصة في القرون المتأخرة كثير، إنه ليس لهم إمام بس إمام غير شرعي، لكن المسلمون والمجموعة موجودة، فأنت تلزم الجماعة نفسها. بقي حالها إيش؟ الرابعة، وهي أنه يكون الإمام شرعيا على منهاج أهل السنة لكن الجماعة ما هي كذلك. هل هذا يوجد في التاريخ؟ ما أظن أنه يقع، لأنه لو وجد هذا الإمام وكذا لا ستكون فيه جماعة، ستكون فيه جماعة. وعلى العموم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل. إذا كنت في بلد ليس الحاكم حاكما شرعيا ولا يوجد هناك جماعة تسير على منهاج أهل السنة والجماعة، فلا يجوز لك أن تتخبط وأتسير مع من هب ودب، وإنما اعتزلها. وطبعا لما يقول لك اعتزلها، هذا يكون في حالات الفتن ليس لك إلا أن تعتزل، وإلا فالأصل كما جاءت الأدلة الكثير أن تدعو إلى الله وأن تنشر الدين وأن تدعو إلى منهاج أهل السنة والجماعة ونحو ذلك، وستجد لذلك أو على ذلك أحوال. نعم يا شيخ. لا هو يعني إذا كان كافرا شيوعيا سيبايعونه بالضرورة، لكن ليست هي البيعة الشرعية وليست الطاعة الشرعية، مثل المسلم في بريطانيا ماذا يصنع؟ ليس له إلا أن يخضع للنظام الله، فكذلك أيضا له حكم، لكن كناحية شرعية يدين فيها ببيعة شرعية لا، البيعة الشرعية لا تكون لكافر أبدا. على العموم هذه تتعلق بإيش؟ بأحوال المسلمين والهجرة، وهل هذه البلاد مفتوحة للهجرة فيها؟ أحيانا نتصور المسألة فقط نظرية فنقول الله هذه البلاد إسلامية، طيب لكن المسلم اللي من بعيد لا يمكن من الهجرة، يعني لا يمكن بأنه يكون من أهل هذا البلد نظرا للظروف السياسية والوطنية والجنسية وما يتعلق بها، لكن الأصل كما هو معلوم في التاريخ الإسلامي إنه ما كان هذا موجود، هذا التقسيم إنما وجد في القرن الأخير وقسم العالم الإسلامي، وإلا فكان المسلم يذهب في أي مكان، يعني كان العالم يذهب من المغرب إلى دمشق يستقر فيها سنة سنتين يصبح أحد أكبر علمائها، يولونه الإمامة والمشيخة وغير ذلك، وكثير من علماء الشام في دمشق وفي حتى فلسطين في القدس وفي غيرها كانت يقول قدموا منه، حتى مشيخة الأزهر كان يأتي من الجزائر ومن المغرب إلى الأزهر ويصير من شيوخ الأزهر ثم يعين شيخا للأزهر، وكذلك كان في التاريخ الإسلامي، لكن الآن لا، الظروف السياسية تغيرت، يعني واحد مسلم من بريطانيا ولا من أمريكا قال أنا سأترك بلدي وأكون ضمن رعيتكم، علي واجبات ولي حقوق، يقول لا، الأنظمة تقول لنا أنك ستأتي زائرا أو تأتي بعمل أو تأتي بكذا وترجع إلى بلده إلى آخره، فهذه تختلف عن الحالة التي يشار إليها. نعم يا أورا. على العموم المسلم الذي يعيش في بلد، أقول لك المسلم الذي يعيش في بلد فيجب أن يكون أيضا عاقلا، فكل ما فيه صلاح كل ما فيه خير كل ما فيه، لأنه هذه ضرورة معيشته فيها، ما أدري ديانة أنه يطيع، يعني إيش ما فيه يطيع، يعني أنت تفرق لي بين إشارة المرور في لندن وإشارة المرور في ذا أنه ديانة هنا وهنا غير ديانة، ما أظن، يعني أنا أتكلم عن كمثال على ذلك، يعني الشيء الذي فيه صلاح الناس فالإنسان العاقل يجري فيها مجرى العقلاء، لكن لو سأل سائل هل معنى هذا أنا في دولة كافرة حلال أموالهم ودماؤهم؟ نقول لا، المسلم الذي يقيم في بريطانيا ولا في غيره لا يستحل أموال الناس، لا يجوز له أن يدخل البقالة ويأخذ أو يشتري شيء ولا يدفع ثمنه، لا يجوز له، أما مسألة الخضوع لأنظمة وغير ذلك مما لا يخالف الشريعة الإسلامية فهذا أصلا هو ملزم فيه، أما التدين بذلك فأصلا إقامته في بلد كفر أصلا فيها شك وفيها يعني كلام، وهل يستطيع أن يخرج منها أو لا، فضلا عن أن يكون أو يتدين بطاعة أنظمة هذا البلد النصراني أو الشيوعي أو غير ذلك. تفضل يا شيخ. صلى الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. نعم، هذه أيضا الأحاديث فيه إشارة إلى المسألة: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، وفي بعض النسخ فميتته جاهلية، وفي رواية، طبعا الأولى نسخ يعني نسخ من شرح الطحاوية، أما هذه وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والعلماء تكلموا عن مسألة الميتة الجاهلية ونحو ذلك، فمنهم من فهمها على أنه الكفر وأنه يكون كافرا إذا لم يكن له إمام، لكن جمهور العلماء لا يرون هذا، وإنما قالوا تكون ميتته كميتة أهل الجاهلية الذين لا يعرفون دينا ولا طاعة ولا إماما ولا أي شيء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم، لأنه لا يجوز أن يبايع لهما في وقت واحد، حرام، بل أمر بقتل المتأخر لأن الأول هو الأصل. وهذا فيه إشارة قوية جدا إلى أن الأمة لا بد أن يستقيم أمرها، ولا يستقيم أمرها إلا بطاعة محددة لإمام شرعي واحد. ثم أيضا ذكر الأحاديث الواردة، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عوف بن مالك: خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم وتصلون لهم عليهم ويصلون عليكم، يعني الصلاة هنا الدعاء، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك، يعني عندما يكون شرار؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذه الأحاديث وغيرها هي نص صريح في المسألة. ما هي المسألة؟ أنه إذا جار أو ظلم أو وقع في معصية ولم يصل إلى الكفر البواح كما في الأحاديث الأخرى فإنه لا يجوز الخروج عليه. النصوص في هذه المسألة صريحة، وهذه المسألة التي أردت أن أقررها، إنه قد يختلف العلماء في عملهم، لكن لما تأتي للنصوص تجد النصوص صريحة في هذا الباب ومحددة أنه في جور، في ظلم، إما أنه يأتي بمعصية الله أو عنده جور يظلم هذا، يسجن هذا، أو يأخذ مال هذا أو نحو ذلك، لكنه يقيم شريعة الله، فهو إمام جائر أو إمام ظالم أو إمام فاسق في نفسه، لكنه شرعي يقود الناس بالكتاب والسنة. النصوص هذه كلها صرحت في أنه لا يجوز الخروج، وهذا في عهد الرسول، والرسول لم يخبر عما سيأتي، أفلا نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما معنى هذه الأحاديث الصريحة؟ ولماذا جاءت صريحة بهذا الشكل؟ أقول أيها الإخوة في الله، جاءت صريحة بهذا الشكل لأنه لا استقرار للأمة إلا بذلك. وأحب أن أذكر بشيء، متى يتفق الناس على حاكم ويثنون عليه جميعا؟ متى؟ لا يكاد يوجد. اللهم إلا للخلفاء الراشدين، وعثمان نقم عليه من نقم من الخارجين عليه، وظنوا أنه غير بدين الله وأنه جار. عثمان الخليفة الراشد ظنوا أنه جار، وضحكوا على الناس وأثاروهم وثاروا عليه حتى قتل مظلوما رضي الله عنه، وضحوا به كما قال الشاعر، ضحوا بأشمطة لأنه كان شيخا قد بلغ 80 رضي الله عنه، ضحوا بأشمطة عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا رضي الله عنه وارضاه، فقتلوا وهو عثمان. قالوا له إنه يمالي أهله وإنه كذا وإنه كذا. علي رضي الله عنه وارضاه، ما الذي حدث في وقته؟ نتكلم عن الخلفاء الراشدين. فالسؤال هنا طبيعة الناس، طبيعة الناس لازم يصير فيها ناس إيش؟ يغضبون ويتهمون ويقولون فلان ظلمني وفلان جار علي. كيف نعالج المسألة؟ لو أن الباب فتح وقيل كل حاكم فيه جور يلا تخرج عليه الأمة، ما استقامت حياته. انظر إلى القاضي، يقولون القاضي إذا كان عدلا، إذا كان عدلا أبغضه نصف الناس. ليش نصف الناس؟ ليه؟ الذين حكم عليهم، صح ولا لا؟ يعني القاضي ما من مسألة إلا ويأتيه إيش؟ خصمان. فإذا حكم بالعدل لأحدهما الآخر يرضى؟ الجواب قليل من يرضى، صح ولا لا؟ وإنما سيقول الحاكم القاضي جائر، والقاضي مال مع هذا، ويسب ويتكلم. ليه؟ لأن هذه طبيعة الناس، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخي. إن حكم له قال هذا قاضي ممتاز، وإن حكم عليه قال أعوذ بالله هذا قاضي مرتشي وقاضي فاسد. فإذا جئت إلى الدولة الإسلامية طبعا بعض الأشياء أو غيرها قد تفسر التفسير على أنه جار وأخذ وظلم. وأنا لا أتكلم عن أشياء يكون فيها ظلم للناس يعني بارز للناس جميعا، أتكلم عن أشياء تقع فيظن أنه ظلم لكن الآخرون لا يرون أنه ظلم. فهل معنى هذا أن كل قوم ادعوا أنهم ظلموا نقول يجوز أن تخرجوا عليه؟ هل تستقيم الحياة بهذا؟ لا. ومنذ سنوات ليست قصيرة وأنا أتأمل في هذه الأحاديث وصراحتها وأقف عند صراحتها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها قبل، يعني شوف حذيفة يسأل عما سيجري، هؤلاء الصحابة قالوا لما أخبرهم الرسول عن قوم تعرف وتنكر قالوا ماذا نصنع، ونصوا على ذلك أفلا ننابذهم بالسيف. يعني تتعجب من السؤال والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وهذه الأشياء لم تقع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المسألة بيانا واضحا. إذن في أي زمن من الأزمان لو أتيت بحاكم عادل سيوجد من الناس من يقول إنه جائر، إنه ظالم. فإذا قلت يجوز الخروج عليه، معناها هؤلاء القوم يجوز أن يخرجوا عليه وأن يتهيأوا بالسلاح ويثيروا فتنة في الأمة. يأتي السؤال المقابل، ونحن سنقرأ إن شاء الله كلام الطحاوي في هذه المسألة. يأتي السؤال المقابل، هل معنى هذا أنه يكون الحاكم ظالما مستبدا ويسكت عنه ويقال لا يجوز الخروج عليه؟ نقول كلا، الشريعة الإسلامية عالجته بطريقة أخرى عظيمة، وأدلتها مثل أدلة عدم الخروج على أئمة الجور، ألا وهو علاجها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو على الحاكم، بقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروفة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للأمة الإسلامية أصل يعالج به كل ضلالة، كل بدعة، كل ظلم. كائنا من كان هذا الذي ظلم يجب ردعه عن الظلم، لابد من نصر المظلوم والانتصار له من الظالم، لا يجوز السكوت عليه. كذلك أيضا إذا كان فاسقا فيجب نصحه، إذا كان عنده بدعة يجب نصحه حتى يترك هذه البدعة، وهكذا. ومن ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صريحة، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال في الحديث الأخير فتعرف منهم وتنكر، هذا في الأمراء، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وقال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتله. لكن نظرا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو لجميع طبقات المجتمع، فالعلماء رحمهم الله تكلموا عن قواعده وعن درجاته وعن ما قد يؤدي إلى منكر أكبر ونحو ذلك. لكن الأصل في الأمة الإسلامية أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحتسب. ولهذا في الدولة الإسلامية شيء اسمه الحسبة، ألفت فيه مؤلفات. ما هي الحسبة؟ كان الحسبة على زي عمل البلدية على البياعين والأسواق وغيرها، في حسبة عليهم حتى لا يجوروا، فكذلك أيضا من فوقهم. فكما أن الاحتساب على بياعين الخضار والفواكه حتى لا يخونوا في بيعهم، فالواجب أيضا أن يكون الاحتساب حتى على من فوقهم، خاصة إذا ظهر منهم ما هو مخالف للشريعة. فلذلك نقول نحن هذه الأحاديث التي معنا في عدم الخروج على إمام الجور، إذا وضعتها في كفة ووضعت أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كفة وأخذت بهما الأمة استقام حال الأمة. وفي زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودا. وتعرفون قصص الصحابة في ذلك، يعني عمر رضي الله عنه لما لبس ثوب، وكان رجلا طوالا، لبس ثوب الشيء الذي وزع على الناس خير، قالوا من أين لك الثوب هذا؟ قال يا عبد الرحمن عبد الله بن عمر تعال، أخذ نصيبه نصيب ولده عبد الله وخاطه وصلح له ثوبا. فالسؤال هنا أنه إذا كان الاحتساب على مستوى ترى تزول هذه الأشياء. وهذا معنى ما يسمى في عصر الحج رقابة الأمة على الحاكم. إذا الحاكم يعلم أن الأمة تراقبه، أن الأمة تعترض عليه، أن الأمة تحاسبه، أن الأمة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر بقوة، لا شك أنه يرتدع ويحسب لها حساب. لكن إذا ألغي في الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استبد المستبد، وصار يطغى ويظلم ويقال تجب طاعته، يطغى ويقول سلم، يطغى ويظلم ويجور ويفعل وكل شيء ويقال اسكت. لا، في فرق بين الخروج بالسلاح وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب، حتى تحفظ سفينة المجتمع بأمرائها وبسكانها وبرعيتها، لأنها سفينة واحدة، هي سفينة الأمة. فالحرص على أن تكون تبحر وترسو بأمان وألا تغرق، هذا الحرص هو مسؤولية الجميع، مسؤولية الحاكم بقيادته ومسؤولية الرعية برقابتها وبإيمانها وبدينها وباحتسابها. نعم، فضل الشيخ اقرأ. فدل ذلك على فدل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. هذا صحيح، تكلم العلماء عن هذه المسألة، لأن سياق لها يا يطيع الله وأطيعه، أطيع الله هذا هو الأصل. طيب وأطيع الرسول؟ قال لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. بعدين قال وأولي الأمر، ولم يقل وأطيع أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم. فهذا فيه إشارة لطيفة ذكرها المؤلف ونقلها عن شيخ الإسلام وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى، في أن النكتة في عدم تكرار الفعل وأطيعوا هي بيان أن طاعة ولي الأمر ليست مطلقة، وأن طاعته هي يجب أن تكون مبنية على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما طاعة الله وطاعة الرسول مطلقة في كافة الأحوال. طيب طاعة ولي الأمر؟ قال لك لا، مقيدة فيما يدخل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يمكن أن نعبر عن ذلك فيما يقود به الأمة من إقامة الدين وإقامة دنياهم بدينهم، فما كان من ذلك فهو من مقتضى الطاعة. ولهذا كما قلنا قبل قليل أطبق العلماء على أنه إذا أمر بمعصية فلا طاعة. يعني الحاكم لو أمر بشرب خمر أو بتبر لا تجوز طاعته مهما كانت الظروف والأحوال، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. ولهذا كان هذا فيه إشارة إلى أن الحاكم المسلم ينبغي له أن يأمر الناس بما هو طاعة، بما هو خير، بما هو صالح له، ويحذر كل الحذر أن يأمر الناس بما هو مخالف لدينه أو بما هو من معصية أو بما هو في غير ما يصلحهم. وهذه هي الرحمة التي يجب أن تكون في الحاكم، وهي المقتضية أن يحب الحاكم رعيته وتحب الرعية حاكمهم ويدعون له ويدعو له. الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل كما هو معلوم جربت أحداث وأمور، ولم ترى الأمة الإسلامية خير من أن يكون حاكمها يقودهم بالكتاب والسنة ويكون رحيما رقيقا بهم. والعجب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى تولى بعد سنوات من بعض من ولاية بعض حكام بني أمية الجائري قبله، كان في جور، فتولى عمر بن عبد العزيز سنتين وكسر، سنة 99 هجرية و100 هجرية، فكان رحمه الله عدلا مقيما للشريعة مربيا الأمة على الحرص على الكتاب والسنة وحفظ القرآن، فتحولت الأمة من أقصاها إلى أقصاها إلى الاهتمام بما يهتم به الإمام. ربما كان من قبله يقدم الشعراء والمداحين وغيرهم، عمر بن عبد العزيز قال ما عندي أنا ما أملك أعطيكم أيها الشعراء، وقفوا على بابه كالعادة فرجع، قالوا له، قالوا للشاعر ما وراءك، قال جئت من عندي إمام يقرب العلماء ويمنع الشعراء. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما قاد الأمة تغيرت الأمة من أقصاها إلى أقصاها، فهذا فيه دليل على أن الأمة قريبة والشعوب قريبة وطيبة متى ما يعني حرص الحاكم على أن يقودهم قيادة شرعية ويرحم بهم ويرحمهم ويرفق بهم، فإن الأمة قريبة والنفوس قريبة والنفوس تحب الخير تحب الصلاح وتحب الاستقرار، وهذا موجود في فطر الناس. يعني في البلاد الغربية يحسون بالاستقرار نظرا لأنظمتهم فيها شيء من العدل والرقابة وغير ذلك، فكيف إذا كان في أمة لا تراها عبادة وتراها من طاعة الله وترى أن هذا الأمر وهذا الاستقرار يؤدي إلى الخير الكثير في الأمة وإلى الاستقرار العظيم فيها؟ لا شك أن الصورة تختلف، وهذا هو الفرق بين الحكم الإسلامي وبين الحكم الوضعي أو القانوني أو غيره. الحكم الإسلامي حكم قائم على يعني إخضاع النفوس والقلوب، نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح حال الأمة. اللهم أصلح حال أمة الإسلام وردهم إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انتصر لإخواننا في بلاد الشام، اللهم نصرك لهم عاجلا غير عاجل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.